إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة 29 من شهر رمضان سنة 32 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد تكون ليلة القدر، وقد تكون آخر ليلة في الشهر، وقد تكون آخر ليلة في العمر، فهذه الاحتمالات كلها مفتوحة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أن ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر، وليلة 29 من ليالي الوتر في العشر الأواخر. ودائما إذا كان الإنسان شحيحا بدينه، حريصا على مستقبله الحقيقي، ملتمسا فكاك رقبته من النار، أن يكون آخذا بقول جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي تطلب أمامك. لأننا لا وحي عندنا يحدد لنا ليلة القدر ما هي على وجه التحديد والقطع، فلا يغترن أحد بما مضى من عمله واجتهاده في أوتار العشر قبل ليلة 29، فعسى هذه أن تكون هي أو أن تكون إياها. فإذا فاتت على هذا النحو فهذه خسارة العمر وحسرة الدهر. فعلى المرء أن يوطن نفسه على الاجتهاد في هذه الليلة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكون هذه الليلة آخر ليلة في شهر رمضان، فيعرض هاهنا السؤال: ما الذي أفاد العبد منه، وما الذي تحصل عليه من صيامه وقيامه، وهل تغير شيء من سلوكه أو تبدلت بعض أحواله، أم أنه هو يخرج منه كما دخل فيه من غير ما تغيير يطرأ عليه ولا فضل قد تحصل عليه، بل ربما زاد قسوة في القلب وغلظة في الطبع وجفاء في المنطق، فهذه هي الخسارة الحقة. ومن كان كذلك فهو مدعو عليه بالمذلة من جبريل عليه السلام مع تأمين النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغم أنف عبد إن سلف عنه رمضان فلم يغفر له، فمن خرج من رمضان غير مغفور له فقد أحاطت به المذلة وحط عليه الصغار، كما بيّن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا لا مهرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد المنبر وقال آمين وكررها، ثم فسر ذلك فقال: إن جبريل جاءني فقال فيما قال: ورغم أنف عبد إن سلخ عنه رمضان فلم يغفر له. وفي رواية: ومن انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمين. معلوم أن الإنسان إذا أقبل على طاعة من الطاعات فقبلت منه ولدت طاعة بعدها، فإن الحسنة تستجلب الحسنة وتولدها، والسيئة كذلك، فالسيئة تأتي بالسيئة وتولدها. فعلى الإنسان أن ينظر إن كان قد أحسن، فلا بد من استقامة الحال وتغير الطباع، ولا بد من تغيير واضح ملموس يحسه المرء في نفسه قبل أن يحسه الناس فيه، فيخرج من كزازة الطبع وضيق الأفق وتعصب النفس وقسوة وغلظة القلب وجفاء المنطق واللسان إلى استقامة الأحوال، يخرج من ضيق المعصية إلى سعة الطاعة، ومن ذلة المعصية إلى عزة الطاعة. فلا بد من وقفة تكون متأنية متريثة يخلو فيها المرء بنفسه مقبلا فيها بقلبه على ربه ليسأل هل تغير فيها شيء أم أنا كما أنا، ما تبدل مني طبع وما تحول مني سلوك. بل ربما كان الإنسان لأنه يتعرض في موسم الطاعة لنفحات ربه تبارك وتعالى، فإذا ما أعرض عنها ازداد سوءا على سوءه، فربما كان المرء أكثر سوءا مما كان. والمجتمعات الإسلامية مرتبكة في الساحة الدعوية وفي النظرة الإنسانية، وكذا فيما يتعلق بالسلوك الفردي والجماعي، وذلك لعوامل كثيرة، منها الغزو الفكري والثقافي من المجتمعات الشرقية الملحدة والغربية الكافرة الفاجرة. فهذا كله يؤثر في السلوك الإسلامي وفي النظرة الإسلامية بنوع ارتباك لا تتجانس به النظرة في المجتمع الواحد، بل ولا في الأسرة الواحدة، بل ولا عند أصحاب المشرب الواحد. فالخلاف دائم والنزاع مستمر والأحوال من سيء إلى أسوأ، وهي حرب معلنة ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. وأيضا ارتباك المجتمعات الإسلامية والساحات الدعوية والنظرة الإنسانية الشخصية، هذا الارتباك كله سببه كثرة الاتجاهات الداعية إلى أفكار لا تكون حقيقية، قد تكون وهمية وقد تكون خيالية، من دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وسلوكية. فهذه كلها تتنازع النفس الإنسانية، فالنفس الإنسانية ممزقة مشتتة لا تكاد تستقيم على حال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، لا يستطيع أن يتحصل مع بذل الجهد ومع الكد والشد على درهم حلال. فهذه ساحة من الساحات المرتبكة المضطربة، والناس فيها يترخصون، لأن كثيرا من الخلق عندهم وازع ديني مستقر، فالواحد منهم لا يستطيع أن يقدم على الحرام مع يقينه بأنه حرام، فلا بد أن يجمله وأن يلطفه وأن يلتمس له المبررات حتى يقدم عليه من غير انكسار أمام نفسه. وكذا كل عاص له خلفية دينية سابقة أو مشاركة في دعوة أو ما أشبه، فإنه يبرر لنفسه ما يصنع، مع أن الذي يصنع إنما هو من وحي الشيطان الرجيم، إلا أنه حتى لا ينكسر أمام نفسه، وهي حيلة نفسية معروفة، حتى لا ينكسر أمام نفسه لا بد أن يأتي بالتبرير، فيلتمس لنفسه المعاذير، وربما تخطى كل المحاذير لكي يصل في نهاية الأمر إلى تبرير يكون فيه أمام نفسه هو القائم بالحق وحده، وأما غيره فأهل انحراف وضلال. وهذا من عدم التجرد، أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الحق إلا إذا تجرد. أما أن يدخل الإنسان على الحق بفكرات مسبقة معتقدا أمورا ثم بعد ذلك يدعي أنه باحث عن الحق، لا، هذا ضال. الذين يبحثون عن الحق يتجردون، فإذا لم يتجردوا فلن يصلوا إلى الحق. على كل حال، هذه الليلة تحتاج إلى وقفة متأنية متريثة لكي يسأل الإنسان نفسه هذا السؤال، ولكي يجيب عنه بموضوعية وصدق: ماذا أفدت؟ وما الذي استفدت؟ وعلى أي شيء تحصلت؟ وهل أخرج كما دخلت أم أحسن مما كان قبل؟ إلى غير ذلك من تلك الهواجس التي ينبغي أن يضع المرء لها حدا بيقين قاطع لكي يكون صادقا. وأول شيء في علاج المريض مهما كان مرضه أن نحسن تشخيصه، فإذا ما شخصنا المرض فقد قطعنا أكثر من نصف الشوط إلى البرء والشفاء. فلا بد من التشخيص أولا، وأن يكون التشخيص صحيحا. أما أن يكون الإنسان عابثا لاهيا، أو أن يكون مبررا عاتيا، أو أن يكون ممن يستمرئ ما هو عليه بحجة أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان إلى غير ذلك، فلا يستطيع أن يطب على حقيقة دائه، فكيف يعالجه؟ إذا لم يستطع الإنسان أن يقف على حقيقة الداء فكيف يعالجه؟ وأنت تعلم أن بعض الأدواء تحتاج إلى ضبط في الطعام والشراب والحركة، فإذا كان الإنسان لا يعرف طبيعة دائه فربما كان آخذا بطعام وشراب وحركة مما يزيد الداء داء وسوءا، فيكون عاملا ضد نفسه. فإذا لم يستطع أن يحدد بدءا أين هو وماذا يريد وكم بقي من العمر وكم فاه وما الذي صنع قبله وما الذي هو عليه الآن وما الذي ينتويه فيما هو آه، إذا لم يسأل ربه تبارك وتعالى السداد والغفران للذنب الذي فات، وإذا لم يكن صادقا مع نفسه صدقا حقيقيا، فإنه لن يصل إلى شيء من الخير المرجو. ولا على الإنسان إذا ما توقف بصدق وإخلاص ففحص ما فات من عمره ووقف على حقيقة أمره، ثم تبين له بعد ذلك أنه لم يحصل مما فات إلا قبضة من ذباب أو هباء وتراب، لم يحصل شيئا، لا عليك، فإنك إذا عرفت ذلك وتيقنته أنقذت ما هو آت. أما إذا كان ذلك على الحقيقة في الذي فات ثم لا تقر به ولا تعترف، فأنت مبدد لما هو آت من عمرك وعليه، فتخسر الذي فات والذي هو آت. أسأل الله العافية. وقد تكون هذه الليلة لآخر ليلة في العمر، فعلى الإنسان أن يجتهد بصدق وإخلاص ويقين في عبادة ربه عسى أن يختم له بخير. والمرء إذا ختم الله تبارك وتعالى له بخير فقد أحسن إليه الإحسان كله. أسأل الله أن يتجاوز عنا أجمعين. في هذه الليلة التي قد تكون واحدة مما مر ذكره أو تكون كله على اعتبار من الاعتبارات، أرى أن نبين لإخواننا حقيقة الدعوة وكذا معالمها. والحق أن دعوتنا حقيقتها ومعالمها واحدة، لأنها دعوة ليس لها ظاهر وباطن، ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على الجادة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لابد من معرفة حقيقة الدعوة وحقيقة معالمها في نفس الداعي، بل في نفس المسلم حتى يستطيع أن يفيد منه. وكذا لابد من معرفة ذلك لا لنفسه وحدها وإنما للمدعوين أيضا، لأن بعض الارتباك يحيط بإخواننا عند الدعوة إلى منهاج النبوة، إذ لا يتصورون حقيقة الدعوة فيظن أن المخالف مؤالف له موافق لأنه وافقه في بعض الأصول في الوقت الذي يكون فيه مجانبا مباعدا بل مشاقا محادا بل محاربا. ولأن الداعي إلى منهاج النبوة لا تتألق في نفسه المعرفة الحقيقية بحقيقة الدعوة وحقيقة معالمها يشتبه عليه الأمر. دعوتنا دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك، وهذه دعوة المرسلين، فكلهم جاءوا بالنفي والإثبات، ولا يستقيم أحد الأمرين بدون الآخر. دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك في آن، فلا بد من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. المجتمعات الإسلامية تغص غارقة في أمور عظيمة مما هو شرك بالله رب العالمين. بعض الناس يريد الاختزال في هذا الأمر فيقول ما أكثر ما حاربنا شرك القبور فعلينا أن نلتفت إلى شرك القصور. والواقع الدعوي مجاف لهذا الطرح، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى الله تبارك وتعالى لتغيير الإنسان، وتغيير الإنسان يكون بتوحيد الرب الكريم سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك لا بالفرض، فهذا ليس في دين ربنا تبارك وتعالى. فلم يستعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر في الدعوة إلى الله رب العالمين. وأنت خبير بأن المجتمع المسلم لو أنه طبق عليه دين الله تبارك وتعالى كما يقول الذين يقولون الحكم لله، نعم إن الحكم إلا لله، نعم ويعنون بذلك إقامة الحدود وما يدور في فلك ذلك ويتوقفون عند ذلك كأنه ليس لله حكم فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان والقلب، وليس لله حكم فيما يتعلق بالتربية والسلوك والأخلاق، وليس لله حكم فيما يتعلق بالعبادة، وليس لله تبارك وتعالى حكم فيما يكون من حقوق الخلق وحقوق الرب وحقوق النفس على العبد، إلى غير ذلك مما بينه الله رب العالمين بيانا شافيا في كتابه وعلى لسان رسول. فالمجتمعات غير قابلة، والذين يريدون أن يستبدلوا قانونا بقانون أهل وهم وضلال، لأن المجتمع المسلم لا فرق عند أفراده في الجملة بين القانون الفرنسي والقانون الإيطالي والقانون الإسلامي، المهم أن يتحصل في النهاية على رغيف العيش وأن تحلو الحياة وأن يستمر الناس ما فيها من المتع والملذات، فليس هذا هو المقصود المطلوب، لابد من تعبيد الخلق للخلاق العظيم، وكذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الأحكام كلها قد تأخرت حتى استقرت القاعدة الإيمانية اليقينية التوحيدية في نفوس المسلمين، فحينئذ ليس لأحد خيرة، إذا قال الله قبل قوله، وإذا حكم نفذ حكمه، وليس لأحد كلام مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتنا دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. عندنا في منهج السلف في منهاج النبوة ثلاثة أصول: الأصل الأول التأصيل، والأصل الثاني التحذير، والأصل الثالث السمع والطاعة في غير معصية. على هذه الأصول الثلاثة تبنى الدعوات السلفية الحقة على منهاج النبوة وعلى منهج السلف، ودعك من بنيات الطريق، فكل المخالفين مبتدعون إذا لم يلتزموا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل على ذلك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، من حديث العرباض قالوا كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله، فدل على هذا الأصل العظيم. وتقوى الله تبارك وتعالى فعل المأمور واجتناب المحظور، هذه هي تقوى الله، فأمر بتقوى الله وهي في حقيقتها توحيد لله، فهذا هو الأصل الأول، أوصيكم بتقوى الله. ثم قال والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا هو الأصل الثاني، وهو السمع والطاعة في غير معصية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الثالث، فذكر البدع وحذر منها صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه ثلاثة أصول: الأصل الأول التأصيل، توحيد واتباع، تحذير من الشرك وتحذير من البدعة، فهذان أصلان لابد من اقترانهما ولا يغني أحدهما عن الآخر. دعوتنا دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك، دعوة إلى الاتباع وتحذير من الابتداع، فهذان أصلان. والأصل الثالث هو الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله، لا كما يقول الصارخون الناعقون بوجوب تحكيم الشريعة والحكم بما أنزل الله، ولا يعنونها إلا ما يتعلق بالحدود وما يدور في فلكها، وهذا كله قصور معين، وإنما أدخل ذلك عليهم الحزبية البغيضة، ومن أجل ذلك يتخذون الوسائل الشركية من أجل الوصول إلى الحقيقة التوحيدية، وهذا مخالف لما جاء به خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ندعو إلى الحكم بما أنزل الله في العقيدة، هذا أول شيء، قال ربنا جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا الذي لأجله خلق الخلق، وهذا معنى لا إله إلا الله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله. فالحكم بما أنزل الله هو معنى حقيقة لا إله إلا الله، وحقيقة لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، لابد أن تخلص القلوب لله رب العالمين خالصة له من دون كل معبود، لابد من إقامة حقيقة التوحيد في الأرض. فدعوتنا في هذا الأصل الحكم بما أنزل الله في العقيدة، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وكذا في العبادة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، كما في المعاملات وفي العبادات أيضا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد من تحكيم أمر الله في العقيدة وإقامة التوحيد الحق مع نبذ الشرك والتحذير منه في كل الربوع. هذه حقيقة الدعوة، ولا يبدأ بشيء قبل هذا. والواقع شاهد بأن المخالفة فيه لن تأتي بخير، وأن الملاطفة للخلق بتنحية التوحيد جانبا والتحذير من الشرك لا تأتي إلا بمزيد من الشر كما هو واقع اليوم. فلا بد من تحكيم ربنا تبارك وتعالى بما أنزل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة، أن تكون على وفق ما جاء به رسول الله، وأن يحذر من البدع التي ألصقت بها والمحدثات التي أدخلت عليها، وفي المعاملة، وأن تكون المعاملة بين الخلق. وفي المجال الاقتصادي فهذا فرع وليس هو بأصل حقيقي، وإنما هو فرع عن المعاملة. فالمعاملة كلها تكون بما أنزل الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الأخلاق والسلوك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإنك لعلى خلق عظيم. دعوتنا في هذا الذي مر، وأصل آخر هو الدعوة إلى ذلك بالوسائل الشرعية السنية السلفية، لا بالوسائل الكفرية الشركية البدعية كما يفعل كثير ممن يدعون أنهم يدعون إلى الله، وفي الحقيقة هم من أهل الصد عن سبيل الله، ولا يزيدون المسلمين إلا بعدا عن حقيقة الدعوة الحقيقية إلى الله رب العالمين. يشغلونهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، بل ويأتون بالوسائل الشركية يقحمونها على الدعوة الإسلامية حتى يستقر في النفس المسلمة أن هذا من دين الله. قال به المشايخ، أي مشايخ؟ مشايخ من قوارير. فالدعوة إلى ذلك بالوسائل الشرعية السنية السلفية، لا بالوسائل الكفرية الشركية البدعية. أصل خامس هو التحذير من كل مخالف فيما مر، كل بما يستحق. وهذا أصل من الأصول كما مر، مما تقوم عليه الدعوة الحقة على منهاج النبوة ومنهج السلف. التحذير من الشرك والمشركين، والتحذير من البدعة والمبتدعين. ولا بد من معاملة كل بما يستحقه، فمن كان داعيا إلى البدعة نشهر به ونشرد به من خلفه ونحذر من منهاجه حتى تستقيم أمور المسلمين، لأن هؤلاء أشد خطرا من العدو الخارجي. وأما الأصل السادس مما تبنى عليه دعوتنا، فهو الاحتكام في هذا كله إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذه دعوتنا، دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك، دعوة إلى الاتباع وتحذير من الابتداع، دعوة إلى الحكم بما أنزل الله في جميع المجالات بدءا بالعقيدة، في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك وفي كل صور الحياة من ظاهر وباطن. دعوتنا إلى ذلك كله بالوسائل الشرعية السنية السلفية، لا بالوسائل الكفرية الشركية البدعية. دعوتنا التحذير من كل مخالف فيما مر، كل على حسب مخالفته. دعوتنا الاحتكام في هذا كله إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لا يفصل بين التصفية والتربية. هل الأمة اليوم تحتاج إلى متكلمين؟ لقد صار المتكلمون أكثر من السامعين، ولم تزدد الأمة عن الحق إلا بعدا، وهم متضاربون متناحرون متخالفون، حتى أشكالهم لا تدل على ورع داخل ولا زهد باطن ولا تمسك بدين الله. إن الله يبغض الحبر السمين. فالواحد من هؤلاء لا تحس فيه شيئا مما يتكلم عنه ويدعو إليه. زيهم زي الكفار، وتأصيلاتهم تأصيلات الكفار، وبيوتهم على وفق ما خط وصمم الكفار، وطعامهم كذلك، وحركة حياتهم كذلك، وتصوراتهم كذلك، وهم في المنتهى داعون إلى تطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله. ألا شاهد الوجوه؟ هذه دعوتهم، وهي كذلك من اليوم الأول، لم تتبدل ولم تتغير. ما قاربنا مبتدعا، بل أنقذنا أقواما أنقذهم الله بنا. من الأشعرية والصوفية في الشرعية الجمعية، ومن الحزبية الإخوانية، ومن السلفية السكندرية، ومن الجماعات التكفيرية، إلى غير ذلك من تلك المصائب البدعية الشركية وغير الشركية. هي لم تتغير. أسأل الله الثبات حتى الممات، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم. يا جنود منهاج النبوة اثبتوا، فإنكم منصورون إن شاء الله. ولولا أن مقامي بعيد جدا عن شيخ الإسلام رحمه الله لقلت كما قال، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، عندما كان يسير بين المسلمين يقوي عزائمهم لمواجهة التتار وقد اصطفت الصفوف، فيقول إنكم منصورون، فيقول له بعضهم قل إن شاء الله، فيقول أقولها تحقيقا لا تعليقا، أنتم منصورون، لأن جند الله هم المنصورون، ولأن أصحاب الحق هم المنصورون. لا تبتئسوا، لا تهنوا ولا تحزنوا ولا تضعفوا، تمسكوا بما علمتم وبما أنتم عليه، فأنتم على الحق المبين، ولا يغرنكم طريق الباطل وإن كثر عدد السالكين فيه، ولا يوئسنكم ولا يوحشنكم طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه، فسينجلي الغبار ويعلم كل أفرس تحته أم حمار. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.